جعل إبراهيم عليه السلام يبحث عن مثال في الكون لإلهه الذي يعبده. وقد اتفق أهل الأرض جميعا على نسبة الجمال إلى الله، فكلما رأوا شيئا جميلا علت أصواتهم الله، فصار ذكر الله علما على كل جميل بكل اللغات. فإبراهيم عليه السلام الذي لا يعرف إلا الله يجده في ضميره، يجده في نفسه، فيريد أن يبحث له في الكون عن مثال. فمن عانى هذه القضية ظل متهد الطرف لا ينام، في كل ليلة يرعى النجم لا يكتحل طرفه بنوم، فلما جن عليه الليل، جن يعني صار في كبد الليل وفي أظلمه في وقت تنام العيون وتهجع الأبدان، هو متهد الطرف لا ينام يبحث عن مثال لإلهه الذي يحبه، ويجده في صدره وفي قلبه. فلما جن عليه الليل، وهذا في إشعار كأن ليس في الكون غيره، هو الذي لفه الليل بظلامه وسدوده، رأى كوكبا في هذا الظلام الدامس يرى شيئا يلمع. إذن ما هو أجمل شيء في الكون في هذا الظلام؟ هذا الناس، إذا هو رب، لأنه لا أجمل منه ولا أفضل منه يصل إليه صوتي إلا هذا النجم المضيء الذي بيني وبينه ألوف الأميال أو ملايين الأميال. إذا هذا الجميل في الكون ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآكلين. لماذا؟ لأن إلهه الذي يحبه لم يغب عنه طرفة عين، فإذا غاب هذا عني فأنا أكون في غربة عظيمة، الأنس بالله رأس مال الأولياء، ولذلك يطاردونهم ويعذبونهم ويشردونهم ولا يشعرون بوحدة خاصة. ليه؟ ما غاب الله عنهم خاصة، إنما الأنس يتم به. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء خبرا عظيما اقشعر له جلدي لما قرأ لبعض العلماء أيام الإمام الدارقطني رحمه الله. كان يعادي أمراء الوقت فقبضوا عليه وجاءوا به وقالوا بلغنا أنك تقول لو كان عند الرجل 10 أسهم لرمى فينا 9 وفي الروم 1. الكلام ده صحيح؟ قال كذب، بل أقول لو كان معهم 10 لرموكم جميعا بها، ده كذب علي. قال فأخذوه فسلخوه وهو حي، فما أن حتى وصل السلخ إلى وجهه فقال كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر هذا الرجل بكى، رجل يسلخ وهو حي. ما الذي صدره؟ من الذي صدره؟ الأنس الذي يجده. من أنس بالله لم يشعر بفقد المخلوقين، لكننا نشعر بوحشة السجن والحبس لأن الله ليس معنا، لا نستشعره في ضمائرنا، يغيب عنا. وقد أبى إبراهيم عليه السلام أن يتخذ إلها غائبا، لما أفل قال لا أحب الآفلين.